بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في قسمة الفيء، وبخاصة فيما يتعلق بقسمة الأراضين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم سليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد. قال: باب حكم الأراضين المغنومة. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه قال: لا تشترى من أرض السواد إلا من أهل لا تشتري من أرض السواد إلا من أهل الحيرة وبانقياء وأوليس. ويانقياء وأوليس. يعني لماذا هذه البلاد الثلاث مر بنا بأن المسلمين صالحوا أهلها على أن تبقى في أيديهم، إذن هي ملك لهم، إذن لا تعتبر مما فتحت عنوة وأصبحت ملكا للمسلمين، لأن المسلمين أقرهم عليها. إذن هنا يجوز أن يشترى من هذه باختصار، لأنها ليست بوقف. أما بقية أراضي العراق فهي وقف، والوقف لا يباع ولا يشترى ولا يهب. في النسخ بالباء يا شيخ، بانقياء. لا، هي بالياء عندك أنت، ها؟ باء يمكن. قال رحمه الله: روى هذا كله أبو عبيد رحمه الله تعالى. أبو عبيد رحمه الله تعالى له كتاب اسمه كتاب الأموال، وهو كتاب قيم ذكر فيه ما يتعلق بأحكام الجهاد مما يخص الأموال كالأراضين والفي وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالزكاة وغيرها، فهذا مما ذكر. قال: وقد اشتهرت قصة عمر رضي الله عنه في ضرب الخراج على أرض السواد. أرض السواد مكان في العراق يقع بين النهرين. عمر رضي الله تعالى عنه، مر بنا قصة عمر وأنه رضي الله تعالى عنه نظر في أمور المسلمين، وأنه توقف في قسمة الأراضي التي فتحت عنوة على الغانمين، ورأى أن يوقفها ليستفيد منها الحاضر والمستقبل، يعني ليستفيد منها المسلمون في وقته وبعد هؤلاء الذين يأتون من بعدهم، والذين قال الله تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فرأى رضي الله تعالى عنه أن يوقف تلك الأرض وأن يضرب عليها الخراج. ما هو الخراج؟ هو أجرة الأرض، لأن الأرض هذه عليها أمران: الأمر الأول أجرة الأرض ويسمى خراج، الثاني ما يؤخذ على الزرع ويسمى عشر، يعني الزكاة. قال: وإقراره في يد أهله بالخراج الذي ضربه وجعل ذلك أجرة له ولم يقدر مدته لعموم. وجعل ذلك أجرة، أي أجرة الخراج. قال: ولم يقدر مدته لعموم المصلحة فيه. ولم يقدر رضي الله تعالى عنه مدة محددة بسنة أو سنتين أو عشر أو مئة، بل ترك ذلك مطلقا للمصلحة ليستفيد منه من يأتي بعد هؤلاء. قال رحمه الله: ولم يقدر مدته لعموم المصلحة فيه، فهذا لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه وقف، وقف على المسلمين كافة، الحاضر ومن يأتي، إذن لا يجوز بيعه. نعم. قال: فهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه لخبر عتبة ابن فرقد الذي مر بنا، لأنه لما جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس في نفر من أصحابه فقال: اشتريت أرضا من الخراج، يقوله لعمر، فقال رضي الله تعالى عنه له: ممن اشتريته؟ قال: من أهلها. فسأل الحاضرين عنده: أبعتموه؟ قالوا: لا. يشير إلى المسلمين، قال: هؤلاء هم أهلها، لأنهم جزء من المسلمين. أبعتموه؟ قالوا: لا. قال: اذهب فانطلق واطلب ما لك. قال: ولأنه موقوف للمسلمين كلهم فلم يجز بيعه كسائر الوقوف. ولأنه وقف على المسلمين جميعهم فلا يجوز بيعه كسائر الأوقاف، لأن الوقف لا يباع كما جاء فيه النص. قال رحمه الله: فأما إجارته فجائزة. وأما إجارة الوقف فجائزة حتى لا تتعطل مصالحه، لأنه لو لم يؤجر ما الفائدة من هذا الوقف؟ إنما يؤجر وتؤخذ مصلحته وترد في المسلمين، كما لو تعطلت مصالح الوقف وأصبح في مكان غير صالح فإنه ينقل إلى مكان آخر ويعاد بناؤه من جديد إن كان يحتاج إلى بناء، أو إلى زرعه إن كان يحتاج إلى زرع وغير ذلك، ثم تعود مصلحته في من وقف عليهم. قال: فأما إجارته فجائزة لأنه مستأجر في أيدي أربابه بالخراج. لأنه أجر على أربابه الذين بأيديهم، الذين أخذ عنوة منهم ثم رد فيهم، قدموا على غيرهم إذا قاموا برعايته حق الرعاية فإنهم أولى من غيرهم، وللمسلمين أن ينتزعوه أيضا منهم ويعطوه غيرهم. قال: وإجارة المستأجر جائزة. وإجارة المستأجر جائزة، أنت استأجرت دارا من شخص، هل يجوز لك أن تؤجرها؟ أو استأجرت دكانا أو مزرعة أو غير ذا، هل يجوز أن، أو دابة أو سيارة، هل لك أن تؤجرها؟ نعم لك أن تؤجرها، لأن تأجير المستأجر جائز. قال: وذكر القاضي رحمه الله في إجارته روايتين، والصحيح ما ذكرناه. يعني ذكر أنها تؤجر، والرواية الأخرى أنها لا تؤجر، وما ذكره المؤلف هو الصحيح أنها تؤجر. قال: وعن أحمد رحمه الله رواية، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه كره بيعها وأجاز شراءها. فيه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كره بيع أرض الخراج وأجاز شراءها. أجاز شراءها لسببين: السبب الأول حتى تؤخذ من أيدي المشركين أهل الذمة وتكون في أيدي المؤمنين، فيكون في ذلك صيانة لها أكثر، هذا واحد. الأمر الثاني: استأنسوا بما حصل من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه اشترى من دهقان أرضا من أرض الخراج، وعبد الله بن مسعود كما تعلمون من كبار الصحابة ومن فقهائهم. نعم. الأخ يسأل يقول: هل ينتقل إلى الوارث؟ يعني هذه الأرض خراج بيد شخص، إذا مات هل تنتقل إلى وارثه؟ نعم تنتقل إلى الوارث، وله أيضا أن يبر بها آخر بشرط أن يكون الآخر يؤدي ما كان يؤدى. قال: وعنه، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه كره بيعها وأجاز شراءها لأنه استنقاذ لها فجاز كشراء الأسير. قال رحمه الله: والأسير يجوز شراءه ومر بنا، يعني يفدى. قال: ومن كانت في يده أرض فهو أحق بها بالخراج. يعني مستأجر. من كانت في يده أرض ثم ضرب الخراج على تلك الأرض فصاحبها الذي كانت بيده وانتزعت منه بسبب الفتح الإسلامي هو أحق بها من غيره. قال كالمستأجر. قال رحمه الله وتنتقل إلى وارثه. كالمستأجر يعني إنسان استأجر منك دكانا أو استأجر بيتا هو أحق بأن تبقى الأجرة معه ما دام يلتزم لك بما يجب عليه فهو أولى من غيره، فلا يجوز لك أن تخرجه ما لم يحصل، يعني يكره لك أن تخرجه ما لم يحصل منه ضرر. قال وتنتقل إلى وارثه بعده على الوجه التي على الوجه الذي كانت في يد موروثه، يعني تنتقل إلى الوارث بنفس الشروط التي كانت على المورث. قال وإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها، يعني له أخ فقام فآثر أخاه، يعني هو تحسنت أموره واستغنى عن ذلك فله أخ أراد أن يبره بذلك أو صديق فله أن يفعل ذلك وهو أحق. قال وإن عجز رب الأرض عن عمارتها، هذه مسألة أخرى، أخذ هذه الأرض على أن يلتزم بالخراج ولكنه ما استطاع أن ينهض بها وأن يقوم بخدمتها، فهذا يترتب عليه ضرر يعود على المسلمين لأن هذه الأرض مضروب عليها الخراج، وهذا الخراج أين يعود؟ يعود إلى المسلمين لأنه أجرة تصرف في مصالحهم كما مر، فحينئذ إذا لم يقم بما ينبغي تسحب منه الأرض وتعطى لغيره. قال وإن عجز رب الأرض عن عمارتها وأداء خراجها أجبر على رفع يده عنها ودفعت إلى غيره، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم، لأن الأرض ملك للمسلمين كما رأيتم في قصة ابن فرقد عندما سأله عمر وقال هؤلاء هم أهلها أبعتموه؟ قالوا لا. إذن لو تعطلت من يتضرر؟ المسلمون، فينبغي أن تؤخذ قهرا من صاحبها الذي عطل مصالحها وتسلم إلى غيره فهو يقوم بها. قال رحمه الله تعالى فصل ويجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعه. ويجب الخراج في العامر، الآن عامر هذه لما أنظر إليه لغة جاء على صيغة فاعل يسمى اسم فاعل، مثل قام يقوم فهو قائم وجلس يجلس فهو جالس، لكن صيغة فاعل قد تأتي بمعنى مفعول، فالمراد هنا عامر بمعنى معمور. إذن هنا عامر بمعنى معمور، وما المراد بهذه؟ المراد بذلك أيها الإخوة هو ما ينتفع به من الأراضين بأن يغرس فيها أو يزرع أو يبنى فيها، يعني ماذا؟ عكس أو خلاف الأرض الموات، يعني الأرض العامرة يعني غير الموات التي قابلة للإحياء. قال ويجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعه والانتفاع به، فأما الموات جاء به، يعني العامرة هي ضد الموات، يعني الأرض غير العامرة نسميها مواتا أي ميتة. نعم. قال فأما الموات الذي لا يمكن زرعه فلا خراج فيه، لأن الخراج أجرة الأرض ولا أجرة لهذا، لأن أرض ميتة من أين يأتي بالخراج؟ هو لا يستطيع أن يستخرج منها شيء، أرض لا تنبت، أرض قاحلة، أرض مجدبة، أرض مالحة لا تصلح للزرع، إذن هذه لا يكون عليها خراج إلا بإصلاحها. نعم. لا هي المشهور موات، المشهور موات. نعم. قال وعنه رحمه الله، وعنه رحمه الله يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه. يقول المؤلف في رواية أنه يجب فيها الخراج لكن بشرط أن تتوفر فيها صفة الصلاحية بعد إصلاحها، مع مثلا أرض مليئة بالحجارة يصعب زرعها، فتنقى الحجارة وتنظف، كما رأينا بعض الصحابة الذين عملوا ذلك في أرض البصرة، أو تكون أرض مالحة مثلا مجاورة للبحر فتمتد إليها مياه البحر كالذي في البصرة، فإنه ينقى ما فيها من الملح وتنظف أرضها، أو تحمل تربتها ويؤتى بتربة منبتة، ففي هذه الحالة تسلم أو تعطى لغيره. قال رحمه الله تعالى: قال وعنه يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده، أو يرفع ليحييه من هو في يده، أو يرفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع به. هذا أمر واضح، يعني إذا ما استطاعه، ليست عنده القدرة المالية أو القدرة البدنية أو الاستعداد الآلي، فإنه يترك ذلك لغيره، يأتي شخص فينقي تلك التربة ويجعلها صالحة، وحينئذ يقوم بزراعتها. قال الإمام رحمه الله: وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تراح عاما وتزرع عاما. بعض الأراضي تجد أنها ضعيفة، لا يمكن أن تنبت في كل عام، فتجد أنها تزرع هذا العام ثم تنظف وتراح مثلا في العام القادم، فهذه يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يؤخذ منها الخراج كاملا، وإنما يؤخذ نصف منها، نصف الخراج. فخراجها على النصف من خراج غيرها، لأن نفعها على النصف. قال رحمه الله: كما ترون الآن مثلا لما نأتي في الفقه الإسلامي، يعني بالنسبة للمسلمين، الأرض التي مثلا يزرعها الإنسان هذه يؤخذ فيها ربع العشر، يعني مثلا فيه ربع العشر، ولكن الشيء إذا كانت من السماء، سقيت من السماء، ففيه ماذا؟ نصف العشر، أو فيه العشر المسقى وذاك فيه نصف العشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكم الخراج حكم الدين، يطالب به الموسر وينظر به المعسر. المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألة أخرى، كأن سائلا يسأل يقول: هذا الخراج هل هناك حكم فقهي يمكن أن يشبه به؟ فقال: نعم، هو كالدين. فالدين أنت تنظر إلى من عليه الدين، إن كان موسرا فإنه يجب عليه أن يؤدي الحق، وإن لم يؤدي يكون مماطلا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لعرق ظالم حق. وأما إذا كان معسرا يعني عاجزا فإنه ينظر، يعني يعطى فسحة من الوقت حتى يستطيع أن يؤدي ما عليه، وهذا بنص القرآن الكريم، فالله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي ينتظر ويؤجل إلى أن يكون موسرا. وتعلمون قصة الرجل، رجل لم يعمل من الأعمال خيرا قط، لكن كان له عمل جليل، هو أنه كان يسقط الدين عن المعسرين وينظر أيضا الموسرين، فالله سبحانه وتعالى غفر له، فالله أجود منه سبحانه وتعالى، فتجاوز عن ذنوبه وسيئاته فغفر له بسبب ذلك العمل الطيب. لأن الناس أيها الإخوة عباد الله، الناس عيال الله، بمعنى عالة عليه، فالذي يقوم برعاية عباد الله سبحانه وتعالى والإحسان إليهم وإعانتهم ومساعدتهم ورفع الظلم عنهم، فهذا بلا شك الله سبحانه وتعالى يجازيه خير الجزاء. قال: وحكم الخراج حكم الدين، يطالب به الموسر وينظر به المعسر، لأنه أجرة فأشبه أجرة المساكن. وهذا عكس ما يفعله بعض المسلمين هداهم الله، تجد أنه يعرف أن هذا الشخص معسر، وأنه صاحب عيال، وأنه لا يستطيع أن يؤدي ما عليه، فتجد أنه يرفع دعوة ويشتكي ويؤخذ هنا وهنا. لا، يعني ينبغي أن تراعي ظروفه وأن تصبر عليه، والله سبحانه وتعالى سيعوضك. نعم. قال رحمه الله: وإن رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له أو تخفيفه. يعني الإمام هذا يرجع إلى الإمامية، من المسائل التي للإمام أن يجتهد فيها موضوع الخراج، يعني هذا من المسائل التي يترك فيها الأمر إلى الإمام. قد يجد نفسا ضعيفا لا يستطيع أن يقوم بذلك الشيء، تقدمت به السن، يعني أصابه الهزال، يعني أصبح يعني نزلت به الشيخوخة، فلا يستطيع أن يؤدي إلا الشيء اليسير فيخفف عنه، وربما يرى أنه فقير وأن فقره يزداد فله أن يتجاوز، لأن هذا من باب المصالح. قال رحمه الله: حتى أيها الإخوة، حتى أهل الذمة ماذا يخفف عنهم أيضا، كما في قصة عمر بن عبد العزيز. قال: وإن رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له أو تخفيفه جاز له، لأنه فيء فكان النظر فيه إلى الإمام. لأنه فيء، والفيء مرجع إلى من؟ إلى الإمام. نعم. قال رحمه الله: ويجوز لصاحب الأرض أن يرشو العامل. هذه مشكلة، يقول يجوز لصاحب الأرض أن يرشو، لكن مطلقا لا، إذا ظلمه. تجد أن بعض الذين يأخذون مثلا الخراج يستغلون ذلك فيضاعف عليه، يقول تدفع كذا وكذا، وهذا لا يستطيع أن يعطيه ذلك الشيء فيضطر إلى أن يدفع له رشوة، هل تجوز الرشوة؟ هذه من المسائل التي ذكروها، وذكروا مسألة أخرى، يعني لك حق لا تستطيع أن تصل إليه إلا عن طريق الرشوة، هل يجوز؟ هذه عرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه أيضا مسألة أخرى. لكن أن تدفع إلى شخص الرشوة ليخفف عنك مما يجب عليك أو ليعطيك حق غيرك، فهذه من أشنع الأمور وأعظمها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. لعن الله الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذها، والرائش الذي يسعى بينهما، كل منهما ملعون، فالله لعن ذلك. فهل يرضى مؤمن أن ينطبق عليه؟ لأن اللعن أيها الإخوة من الله معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله، وإذا طردت وأبعدت من رحمة الله فإلى أين تفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر من الله إلا إليه. إذن هذه مواقف يستغلها البعض، تجد مثلا أنه يقول: في هذه الدنيا نأكل ونسرح ونمرح وتننعم، وإذا جاء يوم الآخر الله غفور رحيم، ولكن نسي أنه قال: شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نعم. قال: ويجوز لصاحب الأرض أن يرشو العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه. يعني هو دفع ذلك الشيء ليرفع عنه الظلم، ضعيف، جاء إنسان له سلطة وهيبنة وقدرة، تدفع كذا، هو لا يستطيع، يريد أن ينفق على أولاده على نفسه، فماذا يفعل؟ يبقى عليه يتكفف الناس؟ قال بعض العلماء، هذه مسألة فيها خلاف كبير، قالوا يدفع إليه ذلك الشيء ضرورة، فكما أنه يجوز للإنسان أن يأكل الميتة وهي من أعظم المحرمات، فمن اضطر في مخمصة، وأن يدفع الغصة ولو بشيء من الخمر للضرورة حتى لا يموت حفاظا على مهجته، فكذلك في هذه الحالة. معلوم بأن الرشوة أيها الإخوة كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز لمسلم أن يقدم عليها، لكن اضطر لماذا؟ ليتجنب الضرر، قالوا يدفع. قل لا، ليس من الإمام، هو الآن الكلام عن من يأتي ويطلب ذلك، قد يكون أيضا ممن أرسله الله أعلم، احتمل هذا وذا، لكن المراد هو يتخاطب مع من يأتي يأخذ منه الخراج. أيضا مثله، قلت لكم: لك حق عند إنسان، لك أرض لا تستطيع أن تستخلصها إلا بشيء، لك حق عند فلان لا تستطيع إلا أن تدفع شيء، فماذا تفعل؟ هذه ضرورة، هناك من استثناها. وبعض العلماء يقول: لا، الرشوة لا تجوز بحال من الأحوال. نعم. قال: لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه. العادي يعني المعتدية، لأنه توصل بهذا المال إلى إبعاد المعتدي عنه. قال ولا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئا. لا يجوز له أن يرشيه ماذا ليخفف عنه، بل لا يجوز أن يهدي له. ولذلك تعلمون أو بعضهم قصة ابن اللتبية، ابن اللتبية كان عاملا من عمال الصدقة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية الصدقات، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل نوعين، فقال يا رسول هذا لكم، هذا ما أخذته جباية ابن وهذا لي. قال له عليه الصلاة والسلام هل جلست في بيت أبيك وأمك أتنظر أن يهدى إليك؟ ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام فقال انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرض بأحد، يعني لا يصرح بأسماء الآخرين ولا أيضا يذكرهم في مجمع ما قال، ما بال أحدكم يرسل في كذا فيأتي فيقول هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له؟ لا. بعض الناس تجده يذهب ليأتي في مهمة ثم تهدى إليه الأشياء، هي ما أهديت لك أنت، أنظر لو لم تكن في هذه المهمة، لو كنت إنسانا أتعطى؟ هذا هو المقياس. الجواب لا. كنت في وظيفة كبيرة تتوارد عليك الهدايا، وإذا تركت ذلك الشيء ربما الذين يهدون إليك إذا رأوك التفتوا أو اتجهوا اتجاها آخر، فهذا أمر لا يجوز. فهذا فقط كان يأخذ الهدايا، فإذا الهدية التي فيها شبهة أيضا الإنسان يتجنبه، مع أن الهدية أيها الأخوة مستحبة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، فالهدية فيها تقريب للنفوس، توجد الألفة المحبة، وليس شرطا أن تأتي بشيء يجهدك ويتعبك، لا، ولو بشيء قليل تقدمه لأخيك. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئا لأنه رشوة لإبطال حق فحرمت على الآخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق. ولذلك رأيتم أيها الأخوة القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. من هو القاضي الذي في الجنة؟ عرف الحق وحكم به، أنصف الخصمين. واللذان في النار، قاض عرف الحق فحكم بخلافه أو حكم على جهل، لأن الجاهل أيها الإخوة أيضا الذي يحكم أو يفتي بجاهل وأيضا يتحمل المسؤولية، لأنك قد تقول لشخص هذا حلال فيذهب ويفعله، من الذي سيتحمل العقوبة؟ أنت. وربما تقول له حرام والله تعالى يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، سماه كذبا، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ولا تقف ما ليس لك به علم. والأدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. قال وقال قال رحمه الله تعالى فصل ولا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلها. هذه الأرض الإشارة إلى ماذا؟ إلى الأرض التي فتحت عنوة، الأرض التي فتحت عنوة ووضع عليها الخراج، ما قسمت، لأن التي فتحت عنوة تفتح عنوة سيذكر المؤلف وسبق أن أشار فيها رأيان، رأي أنها تقسم بين الغانمين، فهذه تباع وتشترى لا إشكال فيها. الثانية التي توقف، فهذه حتى لو انتقلت إلى مسلم يبقى الخراج عليها. ولذلك كره العلماء أن تتحول إلى مسلم يشتري المزارع التي عليها خراج ثم يؤخذ منها الخراج، لأن فيها ذلة وحقارة، لأنه تشبه بماذا؟ بأهل الذمة، يؤخذ منه الخراج. قال ولا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلها أو انتقالها إلى مسلم لأنه أجرة فأشبه أجرة المساكن، يعني لا تتغير حالها، يبقى الخراج بكون أهلها أسلموا، كان ذميا فأسلم يبقى الخراج، لأنها فتحت عنوة وهي وقف وضرب عليها الخراج، والخراج لمصلحة المسلمين فلا يعطل، هذا واحد. الثانية لو انتقلت إلى مسلم، بمعنى أن تكون بيد ذمي وابنه مسلم، فلما مات ورثه ابنه والابن مسلم يبقى الخراج أيضا عليها. قال أحمد رحمه الله: ما كان من أرض عنوة ثم أسلم صاحبها، أو أرض عنوة، أي نعم، ما كان من أرض عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج. هذه التي قسمت، نعم. قال: وقال أيضا رحمه الله: أرض أهل الذمة فيها الخراج، فإن اشتراها المسلم ففيها الخراج لأنه حق على الأرض. قال: ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج والمزارع. جاء بها المؤلف، قلت لكم، لما فيها من الذلة والحقار والهوان. هذه أرض أخذت من أهلها وأعطوا إياها ليقوموا بزرعها ورعايتها، وضربت عليهم الأجرة ماذا؟ ذلة وحقارة لهم. وسيأتي في آخر كتاب الجهاد كيف نتعامل معهم في اللقاء، في السلام، في غير ذلك من الأمور. فلا ينبغي للمسلم أن ينزل نفسه تلك المنزلة التي فيها ذل، فيها حقارة، فيها خسة. وأثر هذا عن بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم كرهوا ذلك. قال رحمه الله: ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج والمزارع، لأن في الخراج معنى الذلة. وبهذا وردت الأخبار عن عمر رضي الله عنه وغيره، يعني وردت بذمها. لكن بعضهم يعترض يقول: أبدا، ليس فيها ذلة، لأن عبد الله بن مسعود اشترى أرضا من دهقان. لكن يحتاج أن نقف هنيئة وأن ننظر في سند ذلك الذي أثر عن عبد الله بن مسعود، وأعتقد أنه فيه كلام للعلماء. قال رحمه الله: ومعنى الشراء ها هنا أن يتقبل الأرض بما عليها من خراجها، لأن لماذا قال أن ومعنى الشراء أن يتقبل الأرض بما عليها؟ خذ هذه الأرض، يسمى تقبل. كما أنك لو أنك استأجرت دكانا مدة تقبله لشخص آخر، يسمى الآن نقل القدم، هذا هو المعروف الآن. لماذا المؤلف لف، كما يقول، لف ونشر مرتب، ليس مشوشنا، فيه لف ونشر ليبين ماذا العلة؟ إذا كانت لا يجوز أن تباع، فما الطريق لأن تنتقل إلى غيره؟ وما ذكره المؤلف رحمه الله أن ينقلها نقل قدم إلى غيره. قال: ومعنى الشراء ها هنا أن يتقبل الأرض بما عليها من خراجها، هذا على رواية أنها لا تشترى. قال: لأن شراء هذه الأرض غير جائز، هذه رواية، الرواية المشهورة في المذهب، نعم، أو يكون على الرواية التي أجاز شراءها لكون استنقاذا لها، فهو كاستنقاذ الأسير. إذا من قال بأنه يجوز للمسلم أن يشتري أرض الخراج لسببين: السبب الأول أنها تستنقذ من أيدي الكفرة، الأمر الثاني آثر عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه أنه اشترى أرضا من أراضي الخراج. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير، والمرجع فيه لاجتهاد الإمام. المؤلف يقول: يعتبر الخراج الذي يضرب على الأرض بما تحمله، فالكثير التي تنتج كثيرا يكون خراجها أعلى، والتي تنتج قليلا يكون خراجها أكثر، مثل الزكاة. إذن هذا المقياس الأول. ثم يأتي بعد ذلك: هل هناك قدر محدد في الخراج؟ ذكر أولا، وهو رأي بعض العلماء، أن الأمر متروك لاجتهاد الإمام، لأن هذه داخلة في الفيء، والفيء من اختصاص الإمام، فهو ينظر إلى كل حال بما يناسبها وهذا يختلف باختلاف الأوقات والأزمنة، هذا قول. القول الثاني أو الرواية الأخرى في المذهب أن يتقيد بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك سندخل في الخلاف في المقاييس، مكاييل وموازين، ففيها خلاف كثير. نعم، في البلاغة. نعم، قال يقول فيه لف ونشر مشوش، وفيه لف ونشر غير مشوش. هذا كان الإخوان يتكلمون عن البلاغة، يقولون البلاغة من الأمور التي الجهل بها لا يضر، لو عرفتها طيب يعني، لكن لا يعني لا تؤثر على الإنسان إلا الإنسان المتخصص في اللغة أو الذي يريد أن يتعمق في إعجاز القرآن فيحسن أن يعرفه، ولكن بعض الذين تعمقوا في إعجاز القرآن زلت أقدامهم أيضا، ولذلك لما جاءوا فقالوا القرآن معجز بأسلوبه وبلاغته. نعم، لكن واسأل القرية، قالوا هذا فيها حذف، قالوا فيها ماذا حذف، هذه فيها ماذا إعجاز، هناك من يقول القرآن لا يوجد فيه إعجاز، وأجابوا عن مثل واسأل القرية وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، قالوا هذا إيجاز وليس إعجاز، إيجاز بالحذف، إيجاز بالحذف. نعم، قال ويعتبر الخراج بما تحمله، ولذلك لا نتعرض نحن للبلاغة لأن غالب الإخوة لا يدركون. نعم، ويعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير، والمرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في إحدى الروايات وهي اختيار الخلال، لأن المذهب فيه ثلاث روايات. الرواية الأولى أن ذلك يرجع إلى الإمام فهو ينظر ويقرر يحدد الأجرة. نعم، قال وهي اختيار الخلال رحمه الله وعامة شيوخنا لأنها أجرة فلم تتقدر بمقدار لا يختلف، فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن. قال رحمه الله والثانية يرجع فيها إلى ما فرض عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمر قدر عليها أشياء. نعم، فهل نقف عند أو أننا نرد ذلك إلى اجتهاد الإمام؟ لا شك أيها الإخوة أنك عندما تجد أثرا عن صحابي وفي عصر صحابة، وتعلمون أن الذين خالفوا عمر في ماذا وقف الأرض هم قلة، وانتهوا في حياة عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأما كافة الصحابة ورأينا أن منهم من حظ عمر وحذره من أن يقسمها كماذا معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، ووافق على ذلك كافة الصحابة. إذن أيهما أيها الإخوة أن تجد يترك الأمر لإمام يجتهد متأخر، أو تجد هذا قول الخليفة الراشد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وقال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والأدلة كثيرة في هذا المقام. قال رحمه الله والثانية يرجع فيه إلى ما فرض عمر رضي الله عنه وأرضاه لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. لكن نقف عندما فرضه عمر، الزمان تغير، عمر نفسه غير، يعني عمر لما جاء إلى بعض الأمور كما مر بنا بماذا بالديات وجدنا أنه عدل فيها، لأنها أصبحت الإبن كان لها ثمن وأصبحت ارتفعت وزادت وتغيرت بعض الأمور والدراهم قلت، فعدل فيها وغير. فلا ينبغي أيضا أن يبعد الإمام السلطان عن أن يكون له أثر ودور في ذلك الشيء. قال لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه لأن اجتهاد عمر رضي الله عنه أولى من قول غيره. نحن نقول اجتهاد عمر أولى وبلا شك، وهذا صحابي والرسول وجه أيضا وبين مكانته ومشهود له بالجنة والصحابة وافقوه ووافقه أكابر الصحابة كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، والرسول شهد لعلي قال ماذا أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، لكن مع ذلك لا نعطل جانب الإمام لأنه ترك له أيضا والناس يختلفون. وقلت لكم يعني تجدون قلت لكم في زمن الرسول تذهب بدرهم فتشتري شاه خروف، الآن 1000 ريال ما يأتيك إلا بخروف صغير، فهل الزمن هذا هو ذاك؟ اختلف الأمر. قال رحمه الله: والثالثة تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان، لما روى عمرو بن ميمون رحمه الله أنه سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لحذيفة وعثمان ابن حنيف رضي الله عن الجميع، وعثمان ابن حنيف نعم، وعثمان بن حنيف رضي الله عن الجميع حنيف بالضم، قال لعلكما حملتما الأرض ما لم تطيق. هذا خوف من عمر، ما يريد أن يظلم أحد، ولذلك لو عثر الدابة في العراق وحدد المكان هو مسؤول عنه، فلا يريد أن يغادر هذه الدنيا وفي ذمته ولو شيء بسيط لمؤمن يقف هو وإياه بين يدي الله تعالى فيحاجه ويسأله عن ذلك، هذه هي العدالة. نعم. قال لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، فقال عثمان رضي الله عنه والله لئن زدت عليهم لا تشق عليهم، يعني يقول الأرض لا لم نظلمهم ولكن الأرض تتحمل الزيادة. فسكت عمر ولم يأمرهم بالزيادة، لكن فهم العلماء من هذا أنه تجوز الزيادة ولكن يراعى عدم الظلم. فقال عثمان والله لئن زدت عليهم لا تشق عليهم ولا تجهدهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن وقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة ولا إلى الله، ثم ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة وقال واتقي كرائم أموالهم، يعني تجنب العالي والرفيع من أموالهم، خذ من الأصط واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأنه كما تعلمون من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده والمظلوم إذا رفع يديه للسماء وقال يا رب يا رب لا يردهم الله سبحانه وتعالى خائبتين. قال فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم، ما لم يجهدهم، ما لم يلحق الضرر والشطط بهم. قال واختلف عن عمر رضي الله عنه في قدر الخراج. اختلف أولا أيها الإخوة، هذه مسألة طويلة، قضية المكاييل والموازين والمساحات والدرام وقدر وزنه والدرار، هذه في أخلاق حتى في البلد الواحد في أوائل العصر الإسلامي وامتد ذلك، في البلد الواحد تجد أن العملة مختلفة، يختلفون في المكيال في الميزان في أشياء كثيرة جدا. وأحسن كتاب أذكر أنه ألف في ذلك ألفه ماذا ابن الرفع اسمه الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، هي رسالة صغيرة يعني ربما ما تتجاوز 10 صفحات، حققت في جامعة الأمة القرى منذ 30 عاما، والمحقق أذكر اسمه محمد أحمد الخاروف، وهو تحقيق جيد حقيقة بسط القول فيها وبين ابن الرفع لماذا كانت رسالته قيمة. هناك رسائل قبله ورسائل بعده، لكن هو اشتغل في ذلك المجال. وابن الرفع له كتب عظيمة في الفقه، والذي قال في شيخ الإسلام ابن تيمية لما اختير أحد الذين اختيروا لمناظرته سألوه عنه ما رأيك فيه، قال رأيت شخصا تقطر لحيته بفقه الشافعية، اعترف له بالفقه. إذن هو له هذه الرسالة، فمن أراد أن يعرف التفصيلات والخلاف، لأننا لما نأتي الجريب، الجريب بالباء له مقياس بالنسبة للمساحة ومقياس بالنسبة للكيل، وهم يختلفون، بعضهم يقول هو 4 أقفزة وبعضهم يقول لا القفيز 10، وبعضهم يقول هو 48 صاع، وبعضهم يقول هو مساحة تقدر بألف وثلاثمائة وستة وستين مترا مربع، تجد فروق كثيرة جدا. المؤلف سيشير إلى شيء إلى ما يتعلق بالمذهب. تجد المكيال يختلفون فيه، مثل الذي سيأتي عند المالكية مثلا المكيال الرطل ماذا أو الصاع يعادل مثلا ثمانية أرطال كما يذكر المؤلف. المالكية يقولون خمسة أرطال وثلث. أبو يوسف أخذ بمذهب المالكية وترك مذهب ماذا؟ إمام أبي حنيفة. لماذا؟ أبو يوسف رحمه الله تعالى بعيد النظر، وهو القاضي في ذاك الوقت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. هذا سبق أن تكلمنا عنه لكن نذكر به الآن، نستمع إلى ما يذكره المؤلف، فلا نريد أن نخوض في ذلك الشيء لوجود الخلافات. قال واختلف عن عمر رضي الله عنه، لكن إذا قالوا الصاع الشرعي أو الدرهم الشرعي فيقصد به ماذا؟ البغدادي العراقي. قال واختلف عن عمر رضي الله عنه في قدر الخراج، إلا أنه روي عن عمرو بن ميمون رحمه الله أنه وضع على كل جريب من أرض السواد. ما هو الجريب؟ هل هو الجريب الذي هو المقياس اللي هو 48 صاعا الذي يساوي 4 تقفزة، أو الذي يساوي 10 تقفزة، أو المراد بالجريب القطعة من الأرض كالجرين؟ الجرين ما هو؟ المكان الذي يحفظ فيه الثمار، وهو كبير جدا. فلما تقول مساحته 1366 كأنك تضرب 34 في 40 ويبقى كسر يسير. هذه مسألة لا أريد أن أدخل معكم فيها لأنها مسألة دقيقة، فمن أراد أن يعرف فليرجع بهدوء إلى ذلك الكتاب، وإن لم يكن يباع على النفث فموجود في مكتبات مثل مكتبة الحرم، مكتبات الجامعة الإسلامية وغيرها. نعم. قال إلا أنه روي عن عمرو بن ميمون رحمه الله أنه وضع على كل جريب من أرض السواد قفيزا ودرهما. قفيزا ودرهم، لماذا قفيز ودرهم؟ الدرهم هو ماذا؟ أجرة الأرض. والقفيز ماذا؟ هو ما يؤخذ مقابل الزرع. فانظروا إلى دقة ماذا عمر رضي الله تعالى. قفيز هذا يقابل ماذا؟ الذي هو شيء من العيش من القمح أو الشعير يقابل الزرع. والدرهم أجرة الأرض، لأن الأرض عليها شيئان، الأرض عليها الخراج، والخراج هو الذي يعبر عنه بالدرهم، وعليها العشر الذي هو الزكاة، وحينئذ قفيز. قال أحمد رحمه الله أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون. هذا الذي عنده الإمام أحمد يصحه، والإمام أحمد أيضا عاش في العراق في بغداد، فهو كلامه هنا، لكن مالك رحمه الله تعالى كان بالمدينة. نعم. حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز، قال وهذا يدل على أنه أخذ به. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل. قال أحمد رحمه الله والثاني على العشر التي هي الزكاة، لأنهم يقولون الأرض عليها أمران، هناك أرض هذه عليها خراج ثم الزرع عليه زكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال أحمد رحمه الله قدر القفيز صاع قدره 8 أرطال. والآن لو تقرأ في الكتب التي تعنى في المقاييس يقولون 4 12 صاعا، يقولون هو 12 صاع بالصاع الشرعي الذي هو البغدادي المعروف 12 صاعا، وهنا الإمام أحمد هو يقول صاع، فهل المراد بالصاع الذي يتكلم عنه هو صاع كبير الذي كان مثلا مد يعتبر كبير؟ قلت لكم المسألة فيها خلاف كبير يصعب أنك تحددها، ولذلك لو رجعت إلى ذلك الكتاب هو شرح ثم جاء المحقق أيضا حقيقة فوضع جدول في الأخير وفصل القول فيه، فهذا يستفيد منه طالب العلم في الحقيقة في الموازين والمقاييس عموما. نعم. والغرامات وغيرها يعني. قال القاضي رحمه الله عندي أنه 8 أرطال بالمكي فيكون 16 رطلا بالعراقي. المكي أكبر، رأيتم عندي، إذن هو غير متأكد من ذلك، هو 8 أرطال لكن وين بالمكي، لكن إذا رجعت إلى العراق وهو أقل يقول 16، ومنهم من الحنابلة من قال ويبلغ 32. وقال المالكية عندهم أنه 5 وثلث، 5 أرطال وثلث، وأخذ به كما قلت لكم أبو يوسف من الحنفية. وقال أبو بكر رحمه الله: قد قيل إن قدره 30 رطلا، وينبغي أن يكون، قال رحمه الله: وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض، يعني أن يكون ما يؤخذ من جنس ما تخرجه. فإذا كانت الأرض تخرج قمحا يؤخذ القمح، إذا كانت ذرة تؤخذ ذرة، إذا كان دخنا يؤخذ الدخن، إذا كان شعير يؤخذ شعير، وهكذا. لأنه روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة، وعلى الشعير درهما وقفيز شعير. هل القفيز هو الصاع أو هو 4 أصواع أو 12 صاع أو هو 10 الجريب؟ هذا كله فيه كلام يصعب تحديده. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والجريب 10 قصبات. انظر، هذا صح في مقياس، لأن 10 قصبات ثم يأتي إلى اليد المغلقة يقول لك وإبهام كذا بمقياس عمر. عمر ماذا هو الآن المعروف أيها الإخوة بأن الذراع هو كم؟ 46 سنتيمترا واثنين بالعشرة، يعني ما يبلغ 0.5 متر، قل. وأنت لو قست الآن وجدت أن المتر أكثر من ذراعين، إلا إنسان ربما طويل. نعم. حتى الغريب أنهم ذكروا أن ذراع عمر 76 سنتيمترا، مع أنهم قالوا متوسط عمر. نعم، عرف ببدانته وبطوله وكذا. فقلت لكم في مسائل الجزم بها صعب، فمن أراد أن يزداد علما فليرجع إلى ذلك الكتاب، لأنه حقق ذكر فيه أقوال من سبق ابن الرفعة ومن جاء بعده، وحقيقة خرج بنتائج طيبة قربت. نعم. سبب الخلاف أنهم ما كانوا يختلفون، كل بلد لها مقياس، نصوا على هذا، كل بلد لها مقاييس خاصة. يعني أنت شوف أبو يوسف في العراق لهم شيء، رجع أخذ بقول المالكية على أساس أنه قال المكيال ومكيال المدينة، فكأنه اطمأن إلى المكيال الذي أخذ به المدينة، ومالك رحمه الله تعالى عاش في المدينة فيقول أعلم بذلك من غيره، فهو أقرب إلى المكيال النبوي من أبي حنيفة. طيب، لأنه رجع، هو رجع، لا حل، حل الإشكال بالنسبة له، لكن غيره ما سلم له، هو كان قاضيا. نعم. قال: والجريب 10 قصبات في 10 قصبات، والقصبة 6 أذرع بذراع عمر رضي الله عنه، وهو ذراع وسط، لا أطول ذراع ولا أقصرها. ومع ذلك لماذا وضعوا 76 بينما الذراع العادي 46؟ إذن هو طويل لا شك، لكن قد لا يكون أطول الناس. فيه مثلا الذي نبه الرسول قال: قصرت الصلاة نسيت يسمونه ذو اليدين لطول يديه، يعني الرجل هذا كانت طويلة يداه لافتة للنظر. نعم. نعم. قال: لا أطول ذراع ولا أقصرها، وقبضة وإبهام قائمة. ما معنى قبضة كذا؟ شوف، أول هذه مقاييسهم، ما هو مثلنا تقدمت عندنا، هذا الكلام كله الآن عندنا أصبح يعني ما يعمل به، لأن المقاييس عندنا تطورت وتقدمت، فهناك المتر والسنتيمتر والملي، وهناك آلات دقيقة، وهناك أمتار تقيس بها، وظهر علم الهندسة وتطور، فأصبحت ذي أمور يعني، لكن نحن ندرسها لماذا؟ للاستفادة. فهنا لما تأتي الآن يعني كانوا مما يستخدمون كذا، نقص، ما في عندك متر عليه أرقام وكذا، نقص تضيف السنتيات كم؟ ما فيها سنتيات، عندك الملي، إذن يختلف الوضع. قال رحمه الله تعالى: وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها، يعني يعتبر داخلا في الأرض. قال: ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر، يعني قد يأتي إنسان الذي يأخذ الخراج يظلم يبالغ، لكنه في نفس الوقت يقول لا يحسب من ماذا؟ من الخراج، بمعنى لا ينزل له من الخراج، وفيه من يقول لا يخفض له من الخراج لأنه ظلم هنا فينبغي أن يراعى هناك، وبعضهم يقول لا هذا الذي أخذه هو الذي يأخذ الخراج فينبغي أن يبقى كما كان. قال: ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر لأنه ظلم فلم يحتسبه من العشر كالغصب. وعنه رحمه الله يحتسبه من العشر لأن الآخذ لهما واحد، وهذا اختيار أبي بكر رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما فتح عنوة فالإمام وما فتح عنوة نعم. فالإمام مخير بين قسمته بين الغانمين. عاد المؤلف إلى المسألة الجوهرية التي كثر فيها الخلاف، هذه تعتبر من المسائل الكبرى في الفقه الإسلامي، واختلف فيها العلماء اختلافا عظيما. الأرض التي فتحت عنه واختلف فيها الصحابة، حتى كان بلال رضي الله تعالى يشدد على عمر: اقسم بيننا كما قسم رسول الله، ومعه أصحابه. إذن وعمر رضي الله تعالى يقول لا بعد أن أشار عليه علي ومعاذ بن جبل. إذن الرسول قسم الأرض ماذا بعد أن أخرج منها الخمس؟ قسم بين الغانمين، وعمر رضي الله تعالى عنه أوقفها. فنأخذ بأي القول؟ هل بينهما تضاد؟ الواقع ليس بينهما تضاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قسم أرض خيبر لم يقسمها كلها، قسم النصف أو أكثر من النصف لحاجة الناس إليها. في ذاك الوقت كان الناس بأشد الحاجة. تعلمون قصة الصحابي الذي لما دلي من القصر سقاء فيه ماذا؟ فيه دهن، يعني زيت انطلق وله رائحة حتى، يعني كادت نفسه شهق، فالتفت وإذا بالرسول ماذا؟ خلفه. إذن كانوا بأمس الحاجة لأن يأكلوا وأن يشربوا، كانوا في حالة، ولذلك الرسول قسم بينهم تلك الأراض. لكن في زمن عمر كثرت، ورأيتم قصة المبلغ الذي جاءوا ثمن 100,000 درهم وجمع الصحابة وقال ذلك مال لم يأتي قبله مثله، فنظر ماذا فقالوا له: تبدأ بنفسك؟ قال: لا، أبدأ بأهل بيت رسول الله. في بعض الروايات في رسول الله، يعني قصد ببيت رسول الله، ثم بعد ذلك وزع على المقاتلين. قال: وما فتح عنوة فالإمام مخير بين قسمته بين الغانمين فيصير ملكا لهم لا خراج عليه. لبعد هذه الرواية لأنه مخير لأن الرسول قسم، وبين وأيضا لا يقسم لأن عمر لم يقسم، وبين وقفها على المسلمين وضرب الخراج عليها كما فعل عمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل الأمرين في خيبر فقسم نصفها ووقف. الذين يخالفون يقولون لا، يعني هو مالك الإمام رحمه الذي يخالف في هذا يرى أنها تقسم، أما بقية العلماء أبو حنيفة والشافعي يأخذون برأي عمر، وأحمد كما تسمعون الآن له رأيان في هذه المسألة. إذن الجمهور يأخذون برأي عمر لأنهم يرون أن عمر رأيه لا يخالف رأي رسول الله. لماذا؟ لأن الرسول قسم جزءا وترك جزءا آخر، ثم عمر جاء واجتهد في هذه المسألة ورأى أن المصلحة في ماذا؟ في أن لا يقسم. ثم عمر لما فعل ذلك هل وقف الصحابة؟ هناك من نازع في أول الأمر وقال اقسم كما قسم رسول الله وأبى ودعا عليهم، فما مضى عام وفيهم عين تطرف، يعني ما فيهم حي. إذن الصحابة بعد ذلك أجمعوا على ذلك الأمر على ما فعله عمر، فبأي الأمرين نأخذ؟ هذا هو ملخص ما سيدور في هذا البحث. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين في خيبر فقسم نصفها ووقف بعضها ووقف نصفها، وعمر وقف كل شيء فتحه ولم يقسمه، فدل على جواز. فهل هذا فيه تعارض؟ الحقيقة التعارض لو كان الرسول قسم كل شيء وعمر ماذا أوقف كل شيء، لكن كل الرسول عمل بالأمرين معا هذا مدخل لعمر ولغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فدل على جواز الأمرين. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول هذه فيها فعل لرسول الله وفعل لعمر، ولا ينبغي أن نقدم قول أحد على فعل رسول الله فنأخذ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآخرون قالوا لا، والرسول أيضا عليه الصلاة والسلام ما قسم أرض خيبر كلها بل ترك بعضها، فهذا حجة لعمر أيضا ومن معه. قال وليس له إلا فعل ما يرى المصلحة فيه فما فعل، مسألة فيها خلاف كبير وطويل بين العلماء، فما فعل من ذلك لزم. قال أحمد رحمه الله تعالى هم على ما يفعل الفاتح إذا كان من أئمة الهدى. قال وعنه رحمه الله، أعد العبارة. قال أحمد رحمه الله تعالى هم على ما يفعل الفاتح إذا كان من أئمة الهدى. العبارة يمكن مي مفهومة للإخوان، يعني الفاتح القائد الذي يفتح البلاد، يقول هم على ما يفعله الفاتح، يعني سواء كان الإمام هو الذي يقود المعركة أو نائبها أو قائد، فهم على ما يفعل ذلك كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وعنه رحمه الله أن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور عليها. مسألة أخرى، هذه مسألة أدخلها في مسألة، هذه الأرض التي نقول توقف، هل مجرد إذا قلنا بالوقف أخذنا بما فعله عمر والصحابة معه وقلنا توقف، هل مجرد أن يستولى عليها تصبح وقفا، أو أن الوقف العادة فيه أن يكون أنا كمن يوقفه؟ فإذا كان لي أنا مثلا دار أو بستان أو سيارة أنا أوقفها وأضع شروطي، أو أنها بمجرد هذه لأنها عامة توقف، هذا هو الكلام الذي سيتكلم عنه المؤلف رحمه. قال رحمه الله وعنه أن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور عليها، مجرد يعني يستولي عليها المسلمون أصبحت وقف. قال لأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسموا أرضا افتتحوها، ولأن في قسمتها المحذور الذي ذكره معاذ رضي الله عنه وأرضاه مر بنا وعلي. نعم. وإنما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصف خيبر في بدء الإسلام لضعفهم وحاجتهم، أول لضعف المسلمين، فهناك ليس كل المسلمين، لأن الضعف أيها الإخوة لا يقصد به الفقر وحده، قد يكون الإنسان قريب عهد بإيمان، ولذلك كان من الذين يعطون من الزكاة المؤلف قلوبهم، الذين يعطون لتحبيبهم في الإسلام وتقريبهم إليه، ولذلك الله تعالى كما سيأتي في الأمان أظن الفصل الذي بعد هذا يعني المبحث اللي بعده، وإن أحد من المشركين استجارك فجر حتى يسمع كلام الله، ماذا تستفيد من هذه حتى يسمع القرآن؟ لأنه إذا سمع جرس القرآن، إذا سمع أسلوب القرآن، إذا صغى أصغى ذهنه للقرآن، لا شك أنه سيترك أثرا في نفسه فربما أسلم. وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في درس الغد، لأننا ما وصلنا إلى أظنه في درس الغد. نعم. قال وذكر أبو الخطاب، لا ما في توقف لفترة، هذه توقف لفترة، لأن إذا وقفت الوقف معروف، وقف لا يباع لا يوهب، ما يجوز لك أن تأتي وتوقف تقول وقف الدار دي، والله أنا شايف المجتمع بحاجة، في طلاب علم فقراء، أوقف سنة سنتين، لا، أنت حينئذ تجعلها صدقة، لكن وقف لا، الوقف معناته له شروطه. قال وذكر أبو الخطاب رحمه الله رواية ثالثة أنها تقسم بين الغانمين من غير تخيير، لعموم قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء، وهذا هو مذهب الإمام مالك. نعم. فأن لله خمسه، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره، قال الإمام والأول أولى والأولى أظن الأولى، يعني الرواية الأولى أولى، وأنا معه في الحقيقة. لماذا؟ لأن ما فعله عمر رضي الله تعالى هو فعله لماذا؟ لمصلحة المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قسم أرض خيبر أو بعضها كان لمصلحة المسلمين، صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة حقيقة كثيرة ومهمة، لأن بعضها خارج عن الدرس، وأتمنى أنها تعاد في درس الغد أيضا، لأن فيها أسئلة مهمة أنا مصطفى أقرأ إلا قليلا منها. أول هذه الأسئلة يقول الأخ معنى أرض خراجية، يعني أرض خراجية ضرب عليها الخراج وهي أجرة، الخراج أجرة تؤخذ من هذه الأرض تترك في أيدي أصحابها الذين أخذت منهم عنوة ورغبوا أن تترك في أيديهم، ورضي الأماض الحاكم أن يبقيها فيأخذ عليهم خراجا. كيف تكون خراجا؟ لأنها أخذت عنوة وأصبحت ملكا للمسلمين، كما رأيتم في قصة عمر، فالذي قال اشتريت، فقال هؤلاء أهلها، هل اشتريت منهم؟ وهل يمكن للأرض الخراجية إخراج الزكاة فيها، إخراج العشر، والعشر عقد له المؤلف بابا مستقلا، فيأتي الحديث عنه إن شاء الله قريبا. يقول الأخ: رجل له مال كثير، عمائر عدة، وله حفيد ووالد، ما أدري هو والد أو ولد لأن الجواب يختلف، لكن نقرأه لأن واضع يبدو فيها ألف، ووالد. هذا الحفيد موجود، فوهب هذا الرجل للحفيد عمارة، هل هذا جائز؟ أولا الهبة جائزة أيها الإخوة في الحياة، لكن بشرط أن يسلمها إياه. ثم هذا الآن ليس له إلا والد، لكن لو قلنا ولد أيضا يجوز أن يعطيه حتى لو كانت وصية، لأنه ليس بوارث مع وجود الولد، لكن مع وجود الأب هو الذي سيأخذ أكثر المال، الأب يأخذ نصيبه والأكثر يكون لهذا الولد. هذا سؤال أيضا يقول: هل إذا، سؤال حقيقة يعني، هل إذا مارست المرأة الفاحشة مع حيوان كالكلب أو غيره وكذا الحكم تقتل؟ هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا يدخل في باب التعزير، فإن له أن يطبق عليها الحكم الذي يرى فيها المصلحة ويردع أمثالها. يقول الأخ: استأجرت منزلا وأردت الخروج منه، قال لي صاحبه لا يجوز لك الخروج إلا بعد سنة، مع أنه أخذ أجرة نصف السنة، وأنا لا أريد البقاء في هذا. هذا مثل لو اشتريت سلعة، أنا أوجه للأخ، لو اشتريت سلعة من فلان ثم سلمته المبلغ وعدت وبعد ذلك ذهبت، ثم بدالك أن تنقض ذلك البيع ولا يوجد عيب، يعني لا يوجد فيه عيب يرد به المبيع، فهذا يرجع إلى صاحبه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أقال عثرة مسلم، من أقال مسلما من بيعته أو من صفقته قال الله عثرته يوم القيامة. أما إنك قد استأجرت بيتا سنة ولم تجد عيبا ولم يحصل تقصير ولم يؤذيك ولم يدخل في ذلك أي خلل، مجرد أنك ما دفعت إلا نصف الأجرة، الأصل أن الأجرة لا تدفع إلا ماذا؟ بعد أن يتم، هذا هو الأصل، لكن كونها تدفع أولا هذا جائز من باب الاحتياط والمحافظة على الحقوق. إذن أنت في هذه الحالة لا تخرج إلا بإذن، إذن صاحب البيت أفقه من السائل. يقول الأخ: ماذا يفعل أهل العراق اليوم في شراء الأراضي والمزارع؟ وليس أهل العراق وحدهم، وأهل مصر والشام وكثير من البلاد الإسلامية كانت أراضيهم كلها أوقاف ولن زالت وصارت تباع وتشترى ويتصرف فيها، هذا أمر درس وانتهى ولا يعرف الوقف من غيره. يقول الأخ: بعض الفئات المبتدعة أو الضالة تنادي بالخمس وتتباكى عليه كفي وأموال خيبر وما أفاء الله على رسولهم وأموال بني النضير، ووضح ما هو الإشكال الحاصل في ذلك. أنا وضحته أكثر مما ذكر المؤلف. هذه المسألة أيها الإخوة هو كما ذكر، نعم بعض مبتدعة، وربما لا يأكلون أناس الذين يخرجون على الشريعة، نعم الفقهاء مختلفون وهناك رايان، فالإمام مالك عندما قال ما قالته رحمه الله تعالى له دليل، والآخرون عندما قالوا لهم دليل، لكن بعض الناس يقولون لا، عمر خرج على قول رسول الله وتجاوز ذلك، وهو يقصد هؤلاء الذين ينقدون الصحابة وحاشاهم وأخطر الأمور أيها الإخوة هو الكلام في أصحاب رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، وهؤلاء من أهل الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، منهم من شهد له بالجنة وممن يعرض به ويسأل عنها الأخ والسائل، هذا يبدو طالب علم مشهود له بالجنة. إذن هو الذي جلس وأخذ ليالي وأيام يبحث عن مصالح المسلمين، وأعانه على ذلك ما قاله ماذا معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم ممن يجلون أحد المذكورين. إذن هذا هو رأيهم، وهم ما خرجوا عما فعله رسول الله. رسول الله بالنسبة لخيبر قسم بعضها وترك البعض الآخر، إذن تركه للبعض الآخر حجة لعمر، وعمر ما وزعها ونفع نفسه. ولذلك لما جاء المال قيل له: تبدأ بنفسك؟ قال: لا، نفسي لا تهمني، أبدأ ببيت رسول الله. ثم بعد ذلك رد على المسلمين وفاضل بعضهم على بعض، فقدم ماذا المهاجرين من أهل بدر على ماذا الأنصار من أهل بدر، وهكذا سبق نشرنا إلى هذا. إذن باختصار أيها الإخوة، نحن لا ننظر إلى أولئك الذين يخرجون في كل وقوب، خاصة ما يتعلق بالصحابة. المؤمن دائما يحفظ لسانه من أن يزل فيما يتعلق بالصحابة. ولذلك من أجمل العبارات التي رأيتها كلمة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، عندما عرض لما حصل بين علي ومعاوية، بين أن كل مجتهد أن كل واحد منهم مجتهد، ونحن نقول علي اجتهد وأصاب ومعاوية اجتهد وأخطأ، هذا له أجر وهذا له أجر، وكل واحد له وجهة من النظر، فما كان قصد واحدهم الدنيا. لكن قال: الله عصم أيدينا من القتال معهم، فلماذا لا نحفظ ألسنتنا على الخوض فيهم؟ هذا هو واجب المؤمن، بل هذا من منهج أهل السنة والجماعة، مما يجب على أهل السنة والجماعة أن يحفظوا ألسنتهم ويكفوها عن الخوض بما حصل من خلاف بين أصحاب رسول الله، وأن ينزلوهم المنزلة اللائقة بهم، وأن يحافظوا على مكانتهم. فهؤلاء هم الذين حمل الله بهم الإسلام، وهم الذين دافعوا عن بيضة الإسلام، وهم الذين نقلوا لنا العلم صافيا نقيا لم تخالطه شائبة ولم يخالطه أيضا إشكال، لأنهم تلقوا عن رسول الله، والمجال لا يسمح بأن نفيض في الكلام عنهم، فرضي الله تعالى عنهم. يقول الأخ هنا: إذا رقع الطفل من امرأة وكان يمسك بالثدي ويمتص. السؤال طويل وآتي بماذا بالجواب. أولا العلماء مختلفون، الرسول قال: لا تحرموا المص ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي الحديث الآخر حديث عائشة المتفق عليه: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن فنسخن إلى 5، إذا بقينا. فالكلام الذي يلتقي حوله العلماء هي 5 رضعات. فإذا رضع التقم الثدي ثم تركه من نفس هذه واحدة، ثم التقمه سواء كان في مجلس أو في عدة مجالس، هذا هو الرضاع. أما المصتان والثلاث ففيها خلاف، وهناك من يقول بها، وهذه أمور ينبغي أن يحتاط بها أمور الرضاع ولا يتساهل بها. فبعضهم يقول: أنا أشك في ذلك، لما جاءت أمة سوداء إلى رجل فقالت له: وأرضعتكما؟ قال: كيف؟ وغضب وذهب إلى رسول الله. قال: تدعي؟ قال: كي أقل عليه الصلاة، كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ يعني الأمر قد قيل، فينبغي الأخذ بذلك. وبنات آدم كثيرات، فلماذا أنت تقف عند هذه المرأة؟ يقول هنا: شخص اشترى أرضا بنية الاستثمار وليس السكن، ولم يعرضها للبيع، وبعد 10 سنوات جاءه سعر مناسب فيكون تكون فكيف تكون الزكاة؟ أو نقول استفتي قلبك كما في قوله ونفتوك ونفتوك. أنت عندما طرحتها العشر السنوات كنت تريد ماذا، البيع أو لا؟ فإن كنت لا تريد البيع فتزكيها عندما عزمت على بيعه، وإن كنت لا وضعتها فعليك الزكاة من أول ما وضعتها. يقول هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر، هو ما جاء بالحديث كما ينبغي، لا نورث ما تركناه صدقة. الضمير في هذا هل يعود للرسول صلى الله عليه وسلم أم لأهل بيته؟ الرسول قال نحن معاشر الأنبياء، ما قال أهل بيته، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، بمعنى أنهم لا يورثون، هو كلامه على الأنبياء. لكن ما الذي خلف الرسول؟ ما خلف درهما ولا دينارا، وإنما خلف العلم. ما هي، إذا قيل لك ما هي تركة رسول الله؟ قل هي العلم. فمن حمل هذه التركة هو الذي حمل تركة رسول الله وورثها، فالذي اشتغل بالعلم هذا نقول له ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأموال فلم مات عليه الصلاة درعه مرهون عند يهودي بشعير، هذا الذي حصل من رسول الله أو الذي تركه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم.